نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. كذلك نسعد بكم أنتم أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة. لا نزال في الجزء الثاني من سورة البقرة، وعند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سبحان الله، هذه الآية، القرآن كله عظيم. هذه الآية استعظمها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. تقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الآية دي خوفته يخاف أكثر أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ إذا خاف أن يسكت من شيء قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب أولى يخاف أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحباه الله تعالى بهذه الدرجة وحسده الناس عليها، خاصة أعداء الإسلام المتربصين. سبب النزول ذكروا سببين في هذه الآية، قالوا هي جاءت كتمان اليهود لآية الرجم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وكده تجمع مجموعة من الآيات التي تحدثت عن تغييرهم بحكم الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني أن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الأحبار، أحبار اليهود، عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذي عندهم، فكتموه اليهود، ولكن اليهود كتموا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. يا سلام. نعم. يا سلام، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. كذلك كنا قد مررنا في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وذكرت صاحب الفضيلة أن هذه الآية تشمل اسم الله الأعظم. نعم، صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، في فاتحة آل عمران: الله لا إله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكروا الأسباب كلها مرتبطة بأهل مكة، يعني نفس الأسباب في سورة الإخلاص، يعني ذكرها في هذه الآية، وهي موضوعة مع سورة الإخلاص توحيد الله تعالى. نعم. يا سلام. وفي الآية التي تليها مباشرة صاحب الفضيلة، قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. جاء في أسباب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية، وهذا الآيات تتنزل يعني، فبين لهم الله عز وجل الآية دي. بالمناسبة دكتور، هم سألوا آيات، يعني رب سبحانه وتعالى ذكر لهم آيات أصلا هي كونية جارية، يعني ما ما ما ما, ما خوارق يعني، وهي جارية أصلا، دي أشياء جارية من ما ربنا خلق الدنيا، يعني خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك التي تجري في البحر، دي كلها من قديم يعني. فبين الله عز وجل أن الإنسان لو تفكر في الآيات من حوله إلا ساقوا إلى الله عز وجل. يا سلام. وشفت الأعرابي قال له: كيف عرفت ربك؟ قال لهم: البعرة تدل على البعير. يا سلام. والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، هل تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يا سلام. فبين الله عز وجل أن هذه الآيات يعني بينة واضحة تدل على الله، على وجود الله، على عظمة الله. ومع ذلك يعني تأمل ربنا سبحانه وتعالى، قال: إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ومع كل هذه الآيات: وإن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. يا سلام. مع كل هذه الآيات ومع كل هذه العظمة، آيات تتجلى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، مع كل ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يا سلام. فهو عجبا كيف يحصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق قال له كيف عرفت ربك؟ قال له عرفت ربي بربي. يا سلام. ولو لا ربي ما عرفت ربي. يا سلام. سبحان الله. يا سلام. ننتقل صاحب الفضيلة إلى الآية 168، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جاء في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في ما كان يفعله المشركون من التحريم، ما جعلوا الشركاء من الحث والأنعام نصيبا، مما جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، مما حرموا وحلوا في بهيمة الأنعام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، والآية بعد ذلك بعمومها ومنة الله تعالى ومنها القواعد الأصل في الأشياء الإباحة يعني. نعم أحسنتم. كذلك يا شيخ لعلنا ننتقل إلى الآية التي تليها، قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا ذكروا سببين هم قريبات، لكن قريبات والبون شاسة شوية برضه. كيف ذلك؟ بعضهم ربط بالآية التي قبلها اللي هو الناس البحيرة والسائب والوصيل الحمد لله المشركين أهل مكة، فقالوا الآية في أهل مكة، وبعضهم قال لا الآية في يهود المدينة، فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ولعله ضل أصح لو تتناسب مع جو الصورة العام في سياق الآيات ومع مدنية الصورة كذلك، والكلام عن اليهود وتحويل القبلة وإنه يتبع ما ألفوا عليه آباء من القبلة الصلاة إلى بيت المقدس ونحو ذلك يعني. فهذا المناسب في الآية. بعد ذلك تبقى الآية عامة يعني، سبحان الله دي بسموها الإبائية يعني، وفي القرآن كثيرة يعني إنه وجدنا آباءنا. بعدين شوف سبحان الله أكثر ضلالة الأمم السابقة باتباع الآباء على غيرها. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين هم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين بالباب ده. سبحان الله. أكثر الأولين ضلوا بهذا الباب يعني. سبحان الله. اتباعهم على آثار آبائهم. اتباع آثار الآباء على غير علم. هذه قال وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال يعني وجدنا آباءنا لها عابدين. ما هذه التفاصيل التي أنتم لا عاكبون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. فوجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وجدنا آباءنا لها عابدين. ده إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني استدلال عجيب جدا يعني، إنه بالاتباع الآباء على الباطل في النهاية الرد عليهم إنه آباءكم ما عارفين حاجة، لا يعقلوا شيء، لا يعلموا شيء، آباءكم ذاتهم ضحية لتغيير وتحريف وتبديل من غير وحرف، وأنتم جاءكم الحق وجاءكم الهدى من الله سبحانه وتعالى، ما عندكم حجة على ذلك يعني. فلذلك الآية هي المشركون يدخلوا فيها ضمنا، لكن الذي يتناسب والله أعلم الراجح أنها في اليهود. في اليهود لما مالكوا حجة يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن مع آبائنا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول الله تبارك وتعالى الآية 174: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من غضب الله. ديل اليهود والعياذ بالله. يعني الآيات بينة وأنزل الله سبحانه وتعالى وعلموا الكتاب وطبقوا ذلك حرفيا ومواقع ميدان، إنهم جوا للمدينة يبحثوا عن نبي آخر الزمان، وما ساقهم إلى ذلك إلا الكتاب، وبعد ذلك كتموا الكتاب. الثمن القليل اللي اشتروا به الكتاب يدخل فيه معاني كثيرة يا دكتور، يدخل فيه إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويدخل في ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون، ويدخل كذلك في انهم رضوا بالدنيا وتركوا الاخره، مع انه يا دكتور يعني شوف اليهود لما جوا للمدينه جوا عشان يبايعوا النبي الذي سيهاجر اليها مش كده؟ طيب على اساس انه من ولد اسرائيل تبين جليا انه طلع من ولد اسماعيل. نعم. طيب ما فيها حاجه خطا حسب المعطيات اللي عندهم في كتابهم، ما هو خلاص النبي وجات فيه الاوصاف، وسواء كان من نسل اسماعيل او نسل اسرائيل فهو من نسل النبوه اصلا ومن نسل ابراهيم. ايوه نعم عليهم الاتباع فقط يعني، وكل الايات بينه. بعدين ثاني ما الذي يضيرهم يعني؟ يقول طلع مثلا من بني اسماعيل، ما الذي يضيرهم يعني؟ ما بيضيرهم شنو يعني؟ بيضيرهم شنو يعني؟ طيب قول طلع من بني اسرائيل حيزيدهم شنو يعني؟ ولا حاجه يا اخي، ولا حاجه. فلذلك ده الثمن القليل يعني، باعوا عقولهم واستسلموا للهوى يعني حتى ذاك مش قال والله ما لوت جهدا في حرب محمد، اي حاجه ممكن يعملوها عملناها. قال لكن من يغالب الله يغلب، من يغالب الله يغلب. قال انا ما قصنا خلاص، وكان بقى في الموت وخلاص ميت. قال والله ما لوت جهدا في حرب محمد، ما قصرت انا اي حاجه ممكن نحاربه يعني، لكن ما في طريقه. ما يغالب الله يغلب. فده الثمن القليل. أعوذ بالله بسم الله اشتروا به. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا سلام، دي الآية الجامعة يعني من أجمع الآيات في كتاب الله عز وجل. شوف الآيات الجامعة، الآية دي وفي النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فديك الآية الجامعة، هذه أيضا آية جامعة. في سبب نزولها قولان: القول الأول تتماشى مع سياق الآيات، ما زال الكلام عن تحويل القبلة، وتشبه جدا قول الله سبحانه وتعالى: أينما تولوا فثم وجه الله لله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. وقول الله سبحانه وتعالى: له المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فهذه الآية تأتي مع تلك الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كثير من المفسرين قالوا ليس البر، طبعا في المتواتر ليس البر كذلك، ليس البر أن تولوا وجوهكم، وليس البر ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. بين الاسم والخبر ليس. نعم. وبعضهم قرأ ليس البر، ليس الإنسان البار الذي يولي، ولكن البر، ولكن البار، البار هو الذي يفعل ذلك. سبحان الله. وبرضه تقرأ في المتواتر لكن البر، وتقرأ لكن البر، لكن البر من آمن. طيب في ناس يلا في التفسير يقول لك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قالوا النصارى يصلون قبل المشرق واليهود يصلون قبل المغرب، موجودة في الكتب لكن ما صحيحة. اليهود ما بصلوا قبل المغرب، حتى لو قلنا المراد يهود المدينة ما بصلوا قبل المغرب، بصلوا لبيت المقدس، بيت المقدس ما قبل المغرب. برضو الآيات والقصة والأحاديث والسير كلها إنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأول كان موافق في القبلة واللي هي بيت المقدس، لكن يقول لك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق قبلة اليهود وقبل جهة قبل المشرق جهة قبل المشرق جهة اليهود النصارى والمغرب جهة اليهود أبدا. لكن نفس المعنى في الآيات: المشرق والمغرب لله رب العالمين يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والمشرق والمغرب لله رب العالمين أينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. نفس المعنى كده. فالآية معناها ليس المقصود الصلاة إلى هنا أو إلى هنا، وإنما المقصود الامتثال لأمر الله رب العالمين. جل جل. وجه إلى قبل المشرق، وجه إلى قبل المغرب، وجه إلى بيت المقدس، وجه إلى الكعبة، فثم وجه الله سبحانه وتعالى. وما عليكم إلا أن تطيعوا الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى. ده السبب الأول. لكن أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لصاحب الفضيلة